لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مثل البدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وسابقون الأولون إلى الإيمان بالله والهجرة في سبيله والجهاد والصدقة من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم في العمل الصالح، قبل الله طاعتهم ورضي عملهم وغفر ذنبهم ولم يسخط عليهم، ورضوا عن الله بما أنعم عليهم من الفضل وأفاض عليهم من البر، وهيأ الله لهم في الآخرة جنات تجري تحت أشجارها الأنهار باقين فيها أبدا منعمين فيها سرمدا، ذلك هو الظفر الأعظم والفلاح الأكبر الذي لا يعادله ظفر ولا يضاهيه فلاح. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وبعض الأعراب حول المدينة منافقون أظهروا الإسلام وأطروا الكفر، وبعض أهل المدينة أناس استمروا النفاق واعتادوا عليه حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكشف أمرهم لمبالغتهم في التخفي بالنفاق، ولكن الله يعلمهم ويكشف أمرهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وسيعذبهم الله عذابين، عذاب الفضيحة في الدنيا وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم، وعذاب سكرات الموت وما في القبر من أهوال، وفي الآخرة عذاب شديد موجع في الدرك الأسفل في النار. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وطائفة أخرى من المسلمين تخلفوا عن الخروج معك بلا عذر وأقروا بخطائهم، عندهم عمل صالح من التمسك بشريعة الإسلام، وعندهم عمل سيء وهو التخلف عن غزوة تبوك، ثم ندموا واستغفروا من هذا التخلف لعل الله أن يغفر لهم ذنوبهم لتوبتهم، فهم في رجاء غفران الله، والله غفور لمن تاب رحيم بما أناب، فتح لمن عاد إليه الباب ورفع لمن رجع معصيته الحجاب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ أيها الرسول من هؤلاء التائبين من تخلفهم عن الغزو صدقة من أموالهم تطهر نفوسهم من الذنب والشح وتزكي أموالهم فتصلح نفوسهم وتنمى أموالهم، ودعو لهم بالغفران لأن دعاءك لهم سبب لنزول الطمأنينة والسكينة على نفوسهم، والله سميع لاعترافهم بالتقصير، ولدعائك لهم بالعفو من اللطيف الخبير عليم بنية الصادق في توبته من غيره. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلم هؤلاء التائبون أن الله يتوب على من تاب ويرحم من أناب فيغفر زلتهم ويتقبل صدقاتهم، لأنه كثير الغفران لمن هجر المعصية وأقبل إلى الطاعة وندم على الذنب رحيم بمن صدق في توبته، فلا يؤاخذه بما سلف ولا يعذبه بما اقترف. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل أيها النبي لمن تاب اعملوا صالحا وافعلوا خيرا فسيرى الله عملكم من صلاح أو فساد، وسيرى ذلك العمل رسوله الكريم وعباده الصالحون وهم شهداء الله في أرضه، وستعودون يوم القيامة إلى عالم ما خفي وظهر وغاب وحضر من الأقوال والأعمال فيخبركم بالأعمال ويجازيكم عليها إن خير فخير وإن شرا فشر. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وطائفة أخرى من المتخلفين عن الجهاد مؤجل أمرهم إلى الله، وهم الثلاثة الذين أخر الله أمرهم، فإما يعذبهم الله بتخلفهم وإما يتغمدهم برحمته ويتوب عليهم، والله عليم بما في قلوبهم حكيم في قضائه عليم بمصيرهم.